الله يبغض فلان فيبغضوه، نسأل الله العفو والعافية. قال إنه أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سماء. قال وغيره رأيت ليلة مات ابن أبي دؤاد كأن النار زفرت زفرة عظيمة فخرج منها لهب، فقلت ما هذا؟ فقيل هذا أنجزت لابن أبي دؤاد، بتتهيأ. قد كان هلاكه في يوم السبت لسبع بقينا من المحرم من هذه السنة، وصلى عليه ابنه العباس، والآن بيترجم أو بيأرخ رحمه الله تعالى في سنة 40 و200 في هذه السنة توفي فيها أحمد بن أبي دؤاد بعد ابنه 20 يوما. ما هو حصلت لابنه نكبة ولأبيه نكبة أشد، نسأل الله العفو والعافية. يقول وكان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم من هذه السنة، سنة ايه 40 و200، وصلى عليه ابنه العباس آخر، ودفن في داره ببغداد، ما هوش في مقبرة اللي بقى. ما هو كما كان يقول أحمد أخبروا أهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. شوف جنازة أحمد ابن حنبل لما خرجت كيف كانت، هتقول ملايين ملايين. طيب وأحمد ابن تيمية ملايين لا يحصون، بيننا وبينكم يوم الجنائز. شوف جنازة الشيخ الإسلام ابن باز لما خرجت كيف خرج الناس من كل حدا من صوب، جنازة ابن عثيمين وعد، وشوف جنازة أهل البدع، الرجل دفن في داره ما خرج، أحمد بن أبي دؤاد في داره ببغداد. قال وقد كان هلاكه، شوفوا يا ابن كثير تعبير عجيب، وقد كان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم، ما قالش وفاته وقاعد يتندم وتحصر على وفاته، لا، ما مثل هذا لا يتحصر على وفاته، بقاء شر على الناس. قال وصلى عليه ابن العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومئذ 80 سنة، وابتلاه الله بالفالج قبل موته ب4 سنين، حبس الناس حبسوه سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية، حتى بقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيء من جسده، 4 سنين محبوس 4 سنوات، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. وقد دخل عليه بعضهم فقال والله ما جئتك عائدا، ما جئتك أزورك، وإنما جئتك لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن. ثم خرج عنه داعيا عليه بأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه. ليه هذا الذي دخل عليه كم لقي من العذاب بسبب المحنة، كم جلد، كم ضرب، كم حبس بسبب المحنة. قال فازداد مرضا إلى مرضه، وقد صودر في العام الماضي بأمواله بأموال جزيلة جدا، فرض عليه الخليفة أموال يصدرها البيت مال المسلمين، ولو كان يحمل العقوبة، لو كان يتحمل العقوبة، إنما أصيب بالمرض ما يتحملش العقوبة، ما عدا للأموال عقوبة بالمال، تعزير بالمال، ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل. قال ابن خلي كان مولده في سنة 60 و100، قال فعلى هذا يكون أسن من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن أكثم الذي ذكر ابن خلي كان أن ابن أكثم كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمون، هذا هو. فحظي عنده أحمد بن أبي دؤاد بحيث أنه أوصى به إلى أخيه المعتصم، قال له خليه عندك المأمون أو الحاجة وبعدين المعتصم وبعدين الوثن، فولاه المعتصم القضاء والمضان. وكان ابن الزيات الوزير يبغضه وجرت بينهم منافسات وهجو، وقد كان لا يقطع أمرا بدونه. ليه؟ كان صاحب صيت وسمعة وثناء. وعزل ابن أكثم عن القضاء وولاه مكانه، وهذه المحنة التي هي أس

عبد الله بن طاهر، وكان من شهر يقول: يا من يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واستمع، فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع، أصدق وعف وبر واصبر واحتمل. عدوا بقى واكتبوا، عايز كتابة من التسجيل. واصفح وكافئ، داري واحلم واشجعي، والطف ولين وتأنى وارفق واتئت، واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. عيدها مرة ثانية: يا من يحاول، الشيخ احمد رفعت يكتب ان شاء الله، يا من يحاول ان تكون صفاته كصفات عبد الله انصت واستمع. اذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار، بس مش جدار المسجد. الشيخ جمال يزعل على طول، الشيخ جمال لسه هو ضرب بوهية وكل شيء مجهز اهو استعدادا لرمضان وكل حاجة والدروس. جزا الله خير، جزا الله من اعان على هذا. يلا شيخ احمد رفعت اكتب بسم الله، مش على الجدار وريقة تمشي. كان الشيخ الالباني حتى بيكتب على فاتورة الكهرباء، شوف فاتورة الكهرباء ما يخلاش فاضي ويرميها، احنا بنرميها وبنجمعها. بعضنا كده عنده طبقات من فواتير الكهرباء والمية والتلفونات، عنده كده للزمة، يقول لك خليها بس انا بحتاجها. او الشيخ الالباني يشوف فاتورة الكهرباء فاضية كده من ورا يكتب عليه، يكتب على حديث، يكتب على ترجمة راوي، حكم الأحكام رحمه الله تعالى رحمة الناس. كان بيشتري الورق مش زي ما احنا بنشتريه، دفاتر احنا بنشتري دفاتر جاهزة، رزم جاهزة مدبسة، لا هو بروح يشتري الورق من عند الوراق من السوق، عرايض كبيرة كده ويقعد يقسمها ويقطعها. انت عارفين الورق بتاعت الخرائط زمان، مش احنا كنا بنجيب لنا ورق شفاف كده الخرائط، او كان شيخ الالباني بيجيب الورق ده، ورق عريض كده شفاف ده ويكتب عليه وينقش بقى كانه مطبعه. من راى منكم خطه وهو شاب وخطه لما كان ترتعش ايديه في الاخير، شوف الحرف طلع كده، الالف فيها هزه والحاء فيها هزه، كل حرف فيه هزه سبب شيخوخه. احمد الله انتم في نعمه، لا تعبتوا زي تعب الألباني ولا عانيتم كعناء الألباني، احنا شوف كل شيء جانا جاهز، قاعدين على مائدة كل شيء بيجينا جاهز الحمد لله. قال: يا من يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله انصت واسمعي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، طب صفات عباد الرحمن بقى: فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي، أصدق وعف أو عف وبر واصبر واحتمل، واصفح وكافئ داري واحلمي واشجع، اصدق من الصدق امر بالصدق، وعفة امر بالعفاف، وبر كن من اهل البر، بر والديك بر الارحام، واصبر واحتمل احتمل الاذى، واصفح عمن ظلمك، وكافئ اي من اهدى اليك فكافئه، داري المداراة معروف. هل واحد مننا الآن هيفرق لنا بين المداراة والمدهنة؟ ها؟ احنا أمليناه من قبل صح ولا لا؟ ها؟ الفرق بين المداراة والمدهنة، المداراة بذل الدنيا للدين، والمدهنة العكس بذل الدين للدنيا. معنى يا اخوان اذا المداراة بذل الدنيا للدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذبوا بأموالكم عن أعراضكم، ادفع بمالك عن عرضك عشان يسلم لك عرضك، ضحي معلش ادفع ما يهمكش، ابذل المال يأتي ويذهب، ويقل ويكثر. أما العرض إذا خدش مصيبة، مصيبة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، عافانا الله، جعلنا الله وإياكم من المستورين في الدنيا والآخرة. طوبى لعبد عاش مستورا أو مات مستورا. إي والله. فلأنصحنك في خصال، والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. واحد، أصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلمي. الحلم سعة الصدر، صبر وشجوعي، كن شجاع. طيب اللي بعدها بقى، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم، كن حازما. بس ياما ما يكون معك زوجتان ولا ثلاثة كن حازم. ما هو الإنسان لو ما كانش حازم مع زوجته والله يطير عقله، يمشي يكلم نفسه. ما هو مرة شافوا ايه واحد ماشي في الشارع قاعد ايه يعمل كده، حرك شفتيه، قالوا ده بيذكر الله، اتمنى قاعد بحسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه مشكلة. ولا واحد مع زوجتان يمشي يكلم نفسه، الكايزر 6 بجنيه، الجبنة طلعت بكام، الرز صار بكام، والفول مش عارف ايه، والايجار طلع ازاي، والمواصلات فين هي راحت، يمشي يكلم نفسه من ضغوط الحياة. نسأل الله العفو والعافية، عفانا الله وإياكم. قال واحزم، ها، وجد وحامي واحملي وادفع. نقرأ ثاني البيت هذا، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحملي وادفع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، البيت الأخير، وهديت للنهج الأسد المهيع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع. من سيقرأ لنا الأبيات الخمسة هذه؟ أظن خمس، ها عبد الله، يا عبد الله، ها، يا من يحاول أن تكون صفاته صفات عبد الله، أنصف واسمعي. فلأنصحنك في خصال، والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. بيقسم بالله، والذي حج الحجيج إليه، نعم. أصدق وعدك وبر واصبر واحتمل واصبر وكافئ داري واحلم واشجعي والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع، المهيع الواسع، الرحب، النهج الواسع ليس بالضيق. ها، من واحد آخر عند الشيخ سامح؟ يا من يحاول أن يكون صفاته كصفات عبد الله أنصف واسمعي. نسأل الله أن يكون كذلك يا إخوة، دعوا أسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فلأنصحنك في خصال، والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. في خصال، والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. فلأنصحنك في خصال، والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. أصدق وعف وبر واصبر واحتمل، واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلم واشجعي. نعم، كن شجاعا. نعم، الشجاعة، الجبن مذموم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن. نعم. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع. جميل. بهذا أيها الإخوة الكرام ننتهي من درسنا اليوم إن شاء الله، نصلي السنة ونواصل دروسنا في علوم الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.